سؤال انه مدة انكشاف العورة ومثل مدة تحول صدره عن القبلة. يلي يعلق بذهني هون بفرق بين التعمد وعدم التعمد. شايف كيف؟ يعني اذا انا حولت صدري او واحد دفشني، لاحظت كيف؟ فهون اذا انا حولت صدري تفسد مباشرة. لاحظ اذا انا كشفت عورة تفسد مباشرة، اما اذا واحد دفشني معي قدر 3 تسبيحات للرجوع. لاحظ كيف؟ هذا هو الجواب عن السؤال. صححوا لي اذا غلط، لانه اكيد يسالوني اسئله فوق مستواي. تفضل. اذا الفجر نعم في البيت رحنا على المسجد، هل المسجد؟ السؤال جيد. السؤال انه صلينا سنة الفجر بالبيت وهو هكذا مشروع، خير صلاة المرء في بيته الى المكتوبة، ورحنا على الجامع مشان نصلي، بجوز نصلي صلاة تحية المسجد؟ انا رح جاوب هذا الجواب ان شاء الله، بس اول شيء بدي اسال شو حكم تحية المسجد؟ هل هي فرض لما واجب بايجاب الله لما سنة؟ اذا السنة تدخل تحتها معناتها لا ما بتصلي عند الحنفية. شايف كيف؟ وليش في الى سبب، هي قاعدة عامة، دائما النهي مقدم على الامر. يعني اذا عندك امرين متعارضين، قال لك صلي اذا فتت على الجامع ولا تصلي لانه هلا الوقت الفلاني، النهي مقدم على الامر. لاحظت كيف؟ فلذلك لا ما بتصلي تحيه المسجد. اذا فتت بعد صلاه العصر ما بتصلي تحيه المسجد. اذا فتت باوقات الكراهه التي ذكرناها او غيرها من الاوقات، فامام عم يخطب ما بتصلي تحيه المسجد. قضاء الصلاه ما عدا الأوقات الخمسة، قضاء الصلاة أي صلاة كانت في أي وقت كان ما عدا الأوقات الخمسة المكروهة. هالسؤال أنا ما عجبني بنوب، أنا ما أعرف مين كتبه بس ما عجبني بنوب. ليش؟ لأنه أجمل هدول مع بعض ونحن لازم نفرق بيناتهم. إذا في عليك فرائض حتى لو كان بالوقتين المكروهين هدول بعد العصر وبعد الفجر، الحنفية بيقولوا قضاء الصلاة على الفور لازم تصليهم، عرفت كيف؟ فلذلك لا تحط ليهم مع بعض 5 أوقات، لا، بدك تحط 3 أوقات للفرائض والوتر، بس الوتر 3 فرائض للفرائض والوتر بس 3 أوقات. لاحظت كيف؟ ولبقية الصلوات بيكون 5 أوقات. لاحظتوا كيف؟ هيك بده يكون. إذا المنطال مسقوب ثقب صغير من مقصد العورة فما هو الحكم؟ مثل ما أن هذا مبطل للصلاة لأنه هي عورة مغلظة، أنا هيك فهمت. إذا كان بيقصد بالعورة يعني بالفخذ أو غيره، مثل ما هلا بيعملوا بعض الموضة قبح الله من موضة، واضح كيف؟ فهذا ما أظن ما بيستغرق ربع المساحة. لاحظ كيف؟ أما إذا كان عند العورة المغلظة فهو بيكون مبطل للصلاة. هل أيضا يوم الجمعة يكره أن نصلي عند الاستواء قبل الظهر أم يستثنى يوم الجمعة؟ لا بد تدخلون بالتفصيلات. يعني هو صاحب الحسكة في صاحب الدر المختار مشى على الرأي بأنه يستثنى يوم الجمعة، لكن ابن عابدين في الحاشية مشى على قول ابن الهمام بأنه هذا الحديث متكلم فيه، فلذلك يوم الجمعة مثل غيره. لاحظتوا كيف؟ أنا اللي بعمله يوم الجمعة مثل غيره لأن أنا بمشي على قول ابن عابدين بهالمسألة. واضح كيف الفكرة؟ يعني حتى نجعل القصة طويلة قصيرة، في خلاف عند ساداتنا الحنفية في يوم الجمعة أنه هل يوجد وقت كراهة قبل أذان الظهر أم لا يوجد، في خلاف بين العلماء الحنفية، فبأيها فعلت إن شاء الله تلقى الله سالما. بالنسبة للنية إذا استحضرها بالذاكرة لأنه بالقول لا يشعر أنه عين، فهل يصح ذلك؟ يعني هذا تفريق بين العقل والقلب، واضح كيف؟ قلبي بميل هيك، أنا فهمي يجوز يكون فهمي خاطئ. شايف كيف؟ سيدنا علي بن أبي طالب بيقول في عقل مدبر، عقل مطبوع وعقل مسموع. واضح كيف؟ عقل مطبوع وعقل مسموع. العقل المطبوع هو في القلب. الطب شو ما بده يحكي، الطب بالنسبة له القلب هو عبارة عن ضخ الدم فقط. لاحظوا كيف؟ لكن سبحانه وتعالى شو قال؟ ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، أي موضع ما التي في الرؤوس. واضح كيف الفكرة؟ فلذلك هذا العقل المطبوع، أنا شلون بفهمه العقل المطبوع؟ لما أقول فلان شو شو الصورة اللي بتتمثل بذهني لما أقول فلان؟ هذا هو العقل المطبوع، عرفت كيف؟ شخصية الرجل. في عقل اسمه مسموع، هذا بالدماغ بالرأس، واضح كيف؟ يعني هذا أكثر ما يكون الدماغ مثل إيش؟ مثل الكمبيوتر، يعني بتحط فيه. وهذا ما قاله سيدنا أبو مدين عندما سئل، شو قال؟ خزانة الفكر أو الفكر، العقل خزانة الفكر، بينما القلب هذا علي المعول، والقلب مثل ما بيقول سيدنا ابن عطاء الله له الإقبال والإدبار. إذا أقبل بيكون الرجل يا سعد وبيكون مؤمن، وإذا أدبر يا لطيف بيكون أحواله تعبانة كثير وخبيثة بتكون أحواله. نعم. فلذلك هون أنا لا أكاد أميز يعني بين الذاكرة وبين القلب بهالسؤال، لأنه لما تجري النية في القلب واضح كيف بتكون. أنا ما توضح لي إذا كان هو صاحب السؤال بيوضح لي ماذا يقصد أكثر، أو واحد من الحاضرين بيعرف يوضح لي ماذا يقصد أكثر، شو الفرق بين الذاكرة والقلب. يعني أنا ما بشوف بالنسبة إلي في فرق بين ما يجري على قلبي والأشياء التي أتذكرها في عقلي. بجوز في إلى موضعين هي لاحظت كيف، لكن بحكم الصلاة كأنها بتصير النية في موضع واحد. هل صحيح ما يقال أنه في مذهب الشافعي وقت الكراهة 10 دقائق؟ أول شيء ساداتنا الشافعي قدروا الرمح 16 دقيقة، الحنفية قدروا 20. ثاني شيء هاي المسألة عرضت لي، أنا رح لكم كيف عرضت لي، أنا ما لي فقيه شافعي بس كيف عرضت لي. يلي بعرفه ابن حجر والرملي والنووي والرافعي وكلهم هذول المتقدمين إلى ابن وحتى ابن حجر والرملي قالوا أنه ما بيصير يصلي الضحى حتى ترتفع الشمس. إجا ناس من المتأخرين أكثر، البجيرمي والشرقاوي وأمثالهم من المتأخرين أكثر من ابن حجر الرملي، قالوا أنه هي وقت الصلاة، واضح كيف؟ فجوزوها لأنه ساعتبروا صلاة ذات سبب، لاحظتوا كيف؟ فعلى حسب تجربتي معظم الشافعي بيمشوا على هذا الرأي، لاحظت كيف؟ وإن كنت أنا شخصيا أميل إلى الرأي الأول، لاحظتوا كيف الفكرة؟ هون كمان مثل ما قلت لكم هيك في خلاف في صلاة سنة إنه يوم الجمعة في كمان وقت كراهة لما لا عند الحنفية، كمان هذا عند الشافعية. جمهور علماء الشافعية إلى ابن حجر والرملي قالوا ما بيصلي قبل ارتفاع الشمس مقدار ربح، واضح كيف؟ الشرقاوي البجيرمة من المتأخرين قالوا إنه هذا وقتها ولذلك تصلى فيها. طبعا وان قدر السائل بعشر دقائق أظن بقدروها بأقل كمان. ما هي عورة المرأة خارج الصلاة وما حكم النقاب في حقهم؟ أنا رح جاوب جواب شخصي بجوز يكون صح أو غلط. أنا ما أفهمه من الشرع إنه المرأة بدها تقطع الأنظار عند أول شيء خروجها من البيت ولي حاجة، مو مثل ما هلأ صاير، هلأ مو صاير هيك، لاحظت كيف؟ خروج لحاجة، هيك أنا اعتقادي. إن الله هيك بالبخاري، إن الله أذن لكم أن تخرجن في حوائجكن. تعريف الحاجة معروف بالفقه شو هو، بدون حاجة ما في خروج، لاحظت كيف؟ طيب هاي أول نقطة. النقطة الثانية لما تصير في حاجة للخروج المرأة بدها تقطع الأنظار بقدرها بالحجاز، إذا مو راقية على وشها كل عيون الرجال بتصير عليها، لعله ببعض المناطق بأمريكا إذا حاطة وراقية على وشها كل عيون بتصير عليها، لاحظت كيف؟ أنا ما عم أعطي حكم، أنا عم أقول لك المرأة ذكية إن شاء الله بتكون، لاحظ بدها هي وين ما كانت تقطع أنظار الرجال عنها. من وين أنا أخذت هذا الكلام؟ بيقول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تطيبت لكي يشم طيبها ومرت على رجال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كتبت عند الله زانية. شو معناتها هذا الشيء؟ معنات هذا الشيء أنه أي شيء بيصير في لفت نظر أو بيصير في تطليع أو كذا هذا هو المنهي عنه شرعا في نظري، عرفت كيف؟ لذلك النقاب هكذا حكمه، في بعض البلدان بيكون واجب وببعض البلدان ما بيكون مطلوب. ليش؟ لأنه بتصير تلفت نظر إلى إلى إلى نفسها أكثر. سؤال ما من فرق بين الجميلة وغير الجميلة؟ بالفقه الحنفي بيقولوا لكل ساقطة لاقطة. وبعدين كل النسوان بيظن نفسهم أجمل شيء. لاحظت كيف؟ هاي معلش اللي حذكرها النكتة مشان اضطر الجو هذا. الواحد مسكوه رجال مسكوه بجزيرة كلها نسوان. قالوا لمن نشنك أنت البعيد لكن آخر رغبة شو هي؟ قال له أنا بدي أقبح مرأة تشنقني. فضل عايش سنين طويلة ما حدا قال له. لاحظتوا كيف؟ فلذلك هذا الحكم أنا أرى له محلا، يعني لأنه لما تكون وجهه جميل أكيد لح تجلب أنظار أكثر. فلذلك بيدخل تحت ما سميته إن شاء الله. قواعد النساء. شو قال سبحانه وتعالى عن قواعد النساء؟ هي نقطة جيدة. شو قال عنه سبحانه وتعالى؟ لا ما في كلمة بالقرآن عبث. شو قال؟ وأن يستعففن خير لهم. يعني إذا كان قواعد النساء قال الله عنهم وأن يستعففن خير لهم. ديروا بالكم، مثل ما قلت لكم، أنا قلت لكم يا بالدرس الماضي، أنا شايفة مصيبة واقعة بروسنا كلياتنا، واضح كيف؟ فلذلك حاولوا تخففوا من المصيبة بقدر الإمكان. إذا كنت أصلي فرض العصر متأخرا وأذن المغرب هل صحت صلاتي؟ نعم بتصح مع الكراهة. يعني هون أنت ارتكبت إثم لكن الصلاة صحيحة. بيقول أنا مشان ما ارتكب إثم لح أجلها لبعد المغرب. لا، بتكون ارتكبت إثم أكبر. ليش؟ بإخراج الصلاة عن وقتها. روى الحاكم وإن كان الحديث متكلم فيه أنه هذا من الكبائر أنه الإنسان يخرج الصلاة عن وقتها. انتبهوا يا سادتي. وحتى ورد الحديث الصحيح اللي ورد من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، في رواية من روايته من فاتته صلاة فقد وتر أهله فكأنما وتر أهله. فلذلك اكتبوا على هذا الأمر. ما هون في اسم لكن تأخير إخراجه عن الوقت في اسم أكبر. واضح كيف؟ يعني هذا لأنه وقت كراهة نهى عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم في اسم، لكن أنا علي واجب، علي فرض لازم صلي، بصلي ولو كان هون وقت كراهة. إذا كنت عم صلي عصر يومي، إذا عصر أمسي فوتنا كذا صلاة، بيكون صلوا هلا إجا بعد خمس صلوات يا سيدي جاء ساويهم ستة، مو فوت الصلوات هو بس إجا بعد خمس. نعم، صلاة ركعتين من الفجر بعد صلاة الفرض هل تصح وهل فيها كراهة؟ عند الحنفية فيها كراهة. واضح كيف؟ بالحنفية بفصلوا إذا فاتت هي مع الفرض، يعني أنت لا أدركت الإمام لا بالفرض ولا بالسنة، تقضيها كما فعل صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس، تقضي سنة الفجر تقضي فرض الفجر. واضح كيف؟ وإذا فاتت لوحدها مثل ما سأل السائل أنه هو صلى بالبيت وإجا لقاهم خلصوا الصلاة، فهي عند أبو حنيفة أبو يوسف فات وقتها، ما عاد له وقت، عظم الله أجركم خلص وقتها. عند الإمام محمد يمكن قضاء بعد طلوع الشمس، يعني مثل ما لكم شايفين الفقه الحنفي دائما لبعد طلوع الشمس، سواء من قال بقضاء منفردة أو ما قال. ما مقدار الوقت بين العصر الأول والثاني عند المذهب الحنفي حتى يصليها حاضرا؟ وين كن أنا ما بنصح حدا يعمل بها الشغلة، لكن إذا واحد صدف يعني صارت معه هون بقدره، والله ما بعرف. يعني أيضا هي تتفاوت، بالحجاز بتكون قصيرة كتير. أنا بقول للسائل يا أخي أنت حط عودة، شايف غرزها بالأرض بالبستان تبعك، شايف كيف؟ شوف قديش في الزوال، قديش بيبدأ أقصر. شو يعني في الزوال؟ أقصر ظل لهذه العودة. لاحظت كيف؟ بتضف له مقدار طول العودة، هذا بيكون دخول وقت العصر عند معظم العلماء ما عدا قول أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وتقيس طولين من طوله الظل بيكون مع في الزوال، هذا بيكون وقت دخول العصر عند أبي حنيفة. فلذلك تحديدا أنا بشوف أنه خطأ. ليش بشوفه خطأ؟ لأنه مثل ما قلت تتفاوت من بلد لبلد. هذا السؤال أجبنا عليه بالنسبة لعصر يومي، يصلي ولو قبل الغروب بدقائق أو بلحظات، يعني متى ما أدرك تكبيرة الإحرام قبل غروب الشمس اعتبرت صلاته حاضر عند الحنفية، لكن ارتكب إثم. بس العصر ولا كل الصلوات؟ كل الصلوات لا، ما عدا الفجر. الفجر لأنه تبطل بطلوع الشمس. بالنسبة للنساء أحيانا يتم ارتداء طقم شفاف قد تظهر تحته مثل الأذنين أو الشعر، هل يندرج ذلك تحت عدم ستر؟ طبعا مثل ما أن الشفاف وال مو عدم ستر عورة، هذا ما بقول عنه عدم ستر، الشفاف واللي بيوصف العضو تماما هذا مكروه تحريما عند الحنفية. شرح أوقات كراهة استواء من أول الزوال. الاستواء وقت الاستواء هو منتصف النهار الفلكي، يعني ما بيعرف شو هو منتصف النهار يقيس من شروق الشمس إلى غروبه، شايف كيف شروق الغروب مكتوب بالرزنامة ويكتب ببعض الجرائد وكذا، يعني بيكون بالنص تمام، يعني لما تقسم الوقت بالنص تمام، مثلا اذا تطلع الشمس الساعة 6 وبتغرب الساعة 5 واضح كيف، هدول 11 ساعة، يعني بتاخد قديش 5 ساعات ونص من 6، مو هيك من 6 5 ساعات ونص بتصير 11 ونص، واضح هذا وقت الاستواء فرضا، لا لا لا تحاسبني على على هذا، بيكون هذا وقت الاستواء. بعده احتياطا بما أن وقت الظهر ما في كراهة لو أخرته وكذا، احتياطا إذا تأخروا ثلث ساعة بيكون أحسن. يعني هل يصح صلاة سنة فجر قضاء بعد طلوع الشمس؟ على التفصيل اللي قلت لكم إياها، عند أبي حنيفة أبو يوسف إذا فاتت مع الفريضة تقضى، وإذا فاتت وحدها لا تقضى، وعند محمد تقضى. ما حكم الصلاة بالبنطال الأبيض اللي تحت القلابية إذا ما كان في فوق قلابية؟ مثل ما قلنا إذا ما كان شاف ولا كان هو واصف للعورة ما في كراهة أبدا بذلك. الفرق بين آخر فرض أدركته وآخر فرض تعلق بالذمة، بالنسبة للفوائد آخر فرض تعلق بالذمة بعينه تماما. لاحظت كيف بالنسبة لصلاة الجمعة لما واحد يصلي بعد الظهر على القول المرجوح أو الأضعف عند الحنفية وهو مما مال إليه ابن عابدين، واضح كيف بيقول آخر فرض أدركته. ليش ما بيقول آخر فرض تعلق بذمتي؟ لأنه في الفقه الحنفي ما بيتعلق بالذمة حتى يخرج الوقت، وما خرج الوقت بيكون. ما حكم الصلاة بالبنتكور؟ ما أعرف شو هو، إذا هو المنيكور نفسه هذا إذا كان للرجال يصح، إذا كان للنساء لا يصح. هل يصح قضاء صلاة الفجر بعد صلاة الفجر جماعة؟ نعم، مثل ما قلت، لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الصلاة ببطن الوادي في غزوة خيبر قضاها جماعة. نعم. هل يوجد رخصة عند غير المذهب الحنفي بجواز صحة اقتداء صحيح بإمام معذور؟ أظن عند الشافعية بصح هذا ظني، بس أنت اسأل الشافعية عنه. بالنسبة لما ذكرته من ظهور جزء من الظهر، كيف نحدد الربع؟ من فوق الإليتين واضح كيف إلى مستوى السرة، هذا هو كامل العضو الظهر، واضح كيف؟ فهون إذا انكشف ربعه بتصير تفسد الصلاة، هيك يقدر. طولا وعرضا. نعم. طولا وعرضا. طبعا طولا وعرضا. نعم. مساحة، خلينا نقول مساحة. صلى سنة الفجر بعدها صلى قضاء للفجر، هل يجوز ذلك؟ نعم، مثل ما قلت لكم إذا كان السؤال عن بعد أذان الفجر وحتى بعد صلاة الفجر يجوز أن تقضي الصلوات، واضح كيف؟ لأنه هي مو من الأوقات الثلاثة التي ذكرناها بالنسبة للفرائض، ولما أنت عم تقضي فجر أو تقضي عصر أو تقضي ظهر أو أماز إلى ذلك هذا يجوز في هذا اليوم. مصافحة النساء من غير محارم بدون شهوة هل تفسد الوضوء؟ في الفقه الحنفي لا تفسده أبدا، إذا جرى ما جرى بيكون الذي جرى هو الذي نقض الوضوء وليس المصافحة، وإن كانت هي محرمة بالفقه الحنفي منصوص عليه بكثرة، لأن في ناس بيعتقدوا أنه هي غير محرمة بالفقه الحنفي. ما معنى الخروج للحاجة؟ هذا معلش لا إن شاء الله بجاوبه إذا صفي عنا وقت، بس لا بده شوية تفصيل. البناطيل أكثر ضيقة، وربما أنه مدري شو يعني أنه بتبين العورة أو كذا، لاحظوا كيف، فلذلك يعني الأحسن يعني هيك حالته. طبعا هو استعمالوا هذا الشيء في كراهة في الطرقات لما يمشي هكذا. وعلى كل حال أنا يعني أنا بنصح أنه ما يعمل هيك، لكن إذا كان لازم يخلي ثوب للصلاة غير هذا الثوب. واضح كيف؟ نعم. لما تقول كراهة التحريم في اسم طبعا طبعا السؤال انه هل هو آثم؟ نعم، لما نقول مكروه تحريمه بيكون هو آثم. هل يعتبر هذا الامر من عموم البلوى؟ انا ما بعتبره من عموم البلوى. واضح كيف؟ انا ما بعتبر هذا الامر من عموم البلوى. ليش؟ لانه كل واحد منا لما بده ينقي اللون ويلقي الموديل بيكون على اخر طرز بالفنطزة، شايف كيف؟ لما بتجي مشان هذا بيقول هذا عموم بلوى. لا، انا هون اشوف كانه في اختلاف، يعني في تغير. هون بدهم يعني انه بالاستواء للزوال كم دقيقة؟ والله هذا صعب التحديد، شايف كيف كم دقيقة؟ مثل ما قلنا احتياطا الواحد ما يصلي، وحتى لو فات الى المسجد بهذا الوقت لا يصلي، والله سبحانه وتعالى بيعلم العذر. يعني شوف في ناس حاشا وكلا بيفكروا انه الله مو عارفان شو صاير. لا، الله سبحانه وتعالى مطلع، اعلم بك من نفسك. لاحظت كيف؟ لما بيعرف انه انت بتشتهي تصلي وما صليت لاجل الحكم اللي قيل، فبيقول صلى الله عليه وسلم، اسمعوا شو بيقول سيدنا النبي، يقول لا احد احب اليه العذر من الله. شو يعني؟ يعني هي النصيحه بيني وبينكم، حتى لو حضروا اعذار واهيه لله سبحانه وتعالى، لانه بيقبل كثير من الاعذار سبحانه وتعالى. لا احد احب اليه العذر من الله سبحانه وتعالى. وكان سيدنا النبي على هذا النمط. تقرأوا أنت بالقرآن، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. شو ما قلت له بيصدق، شايف كيف؟ هيك الوصف عند أعداء الله لما وصفوا سيدنا النبي، ويقولون هو أذن. قل أذن خير لكم. لا، هو ما صدق من جوا، هو ذكي صلى الله عليه وسلم وبيعرف مين عم يحكي صدق، لكن بالظاهر عم يتقبل هالأعذار رحمة. لاحظتوا كيف؟ فلذلك لا تخاف، لا تخاف أنت لما يكون عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى، مو أنه والله أنا أنت بدي أعرفه أنت شلون الوقت، وهلأ بقيان دقيقتين لما يعني لح يحاسبك الله على الساعة، على ساعة جرينيتش وعلى بيج بين وعلى مدري شو مشان الاستواء حتى تقلي كم دقيقة. نعم. كيف لي أن أحدد القبلة في مكان لا أجد من أسأله؟ يا سادتي، يعني أنا والله مقصر بهالأمر، لكن أنا بشوف معظم الجوالات فيها صار برامج، شايف كيف؟ بتحدد لك القبلة، فهذا أنا ما بعتبره عذر، إن شاء الله الله يعتبره عذر. عند احتياجي لصلاة بعد العصر كصلاة استخارة أو حاجة فماذا أفعل؟ هذا السؤال جيد. ليش؟ لأن هذا حتى عند الشافعية مكروه. ليش؟ لأنه سببها يأتي بعدها، صلاة الاستخارة، صلاة الحاجة، سنة الإحرام كذا، هي ساداتنا الشافعي استثنوها. ليش؟ لأنه سببها يأتي بعدها، فهي في اتفاق عند علماء المذاهب أنه لا تصلى بعد صلاة العصر. واضح كيف؟ خلي تنزل طنجرة على رأسه بلا ما هلا يعمل استخارة. يعني ما بعرف أنا شلون أنه هيك داء الوقت خلص ما عاد فيه. نعم. ما حكم الصلاة إذا أديته قبل طلوع الشمس بدقيقتين طلعت الشمس مع صلاتي؟ إذا طلعت الشمس مع صلاتك قبل استتمام الأركان هدول اللي ذكرناهم فصلاتك عند الحنفية باطلة. الحسكة في قال نحن ما بنقول للعوام هيك حتى يعني صحح لهم صلاة على رأي المذاهب الأخرى، ما لأنه العوام عم يضيعوا الصلاة، هي بعصره، بعصرنا ما في حد عم يضيع الصلاة. واضح كيف؟ وإذا كانت استتميت الفرائض كلها اللي ذكرناها هون، يعني طلعت بعد ما أنت جلست في الركوع في القاعدة الأخيرة جلست قدر التشهد، فهي من المسائل الاثنى عشرية اللي اختلف فيها الإمام أبو حنيفة وصاحبه. عند الإمام أبو حنيفة ما صحت الصلاة، وعند صاحبيه صحت الصلاة. واضح كيف؟ وعلى كل حال إذا أنت عامي بنفتيك بأنه بصحة الصلاة. لا، مو هي هذه كي تركوا القراءة، هذه المسائل الستة عشرية، هذه المسائل الاثنى عشرية. أنا بظن أنه يعني انا ما حضر. انتم ما شاء الله انتم ضريعين بالفقه، الله يرحم شيخ سعيد والشيخ هشام، لاحظتوا كيف يجوز تكون ضريعين بالفقه اكثر مني، انا ما بستحضر هيك. خذ التبع الوصف والاصل هي بالقراءه بالمسائل الستة عشرية مو بالمسائل الاثنى عشرية. المسائل الاثنى عشرية يلي عوام لا هذا يسدوا اذانهم، هي استنبط منا بعض العلماء انه الخروج بصنعه فرض عند ابو حنيفه ومثل البردعي وهو المرجح في عند كثير من العلماء، وبعض العلماء استنبط انه لا بيضل انه الخروج بصنعه ليس فرضا وهو راي الكرخي. لاحظ وعند الصاحبين الصلاه صحيحه. حديث أنا ما سمعته، لا صلاة بعد صلاتين حتى تطلع الشمس، الفجر حتى تطلع الشمس والعصر حتى تغرب الشمس. قيل في فقه الحديث يجوز فقط قضاء الفوائد، من قال هذا من الفقهاء؟ على علمي بالمذاهب الأربعة بيجوز قضاء الفوائد في هذه الأوقات. هذا سؤال أجبنا عليه أنه بصح أنه فائتة الفجر صليها جماعة، مثل ما قلنا هذا جاب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلىها جماعة. هذا ما صفي أسئلة صلى جماعة عند الحنفية لا تصلى. السؤال أنه صلاة الظهر يوم الجمعة هل تصلى جماعة؟ مو هيك السؤال؟ شو سببية أن يوم الجمعة يصلي الظهر؟ في استنباط لسيدنا الشافعي وأخذ به كثير من العلماء حتى في الفقه الحنفي، كان هذا رأي مرجوح في الفقه الحنفي، أنه بمعنى هذا ما في حديث هيك، لكن بمعنى الجمعة لمن سبق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في المدينة، ما كانت تقام الجمعة إلا في مسجده. فهو لما نحن ما نعرف، وخاصة هدول الله يصلحهم اللي بيطولوا كثير بالخطبة، لاحظت كيف؟ فهون بيصلوا احتياطا بيصلوا صلاة الظهر. لكن الفرق بين الحنفية والشافعية على القول، الحنفية أول شيء قالوا القول مرجوح، بينما الشافعية هن الأصل عندهم كذلك، لاحظت كيف؟ فالفرق بينهما أنه عند الحنفية بيصلي سرا وعند الشافعية ممكن تصلي جماعة. وسمعت الشيخ أبو اليسر وبعدين رجعت طلع مضبوط من كتب الفقه المالكي، عند المالكي اللي بيصلي الظهر بطلت الجمعة تبعه. يعني منفردا وسرية بتكون طبعا. نعم في هذا المسجد انحرف كل درجات ودرجتين وكل درجات ما في مخرج إلا عند السادة الحنفية؟ لا أظن بقية السؤال أنه هذا المسجد منحرف كل درجات عن القبلة الحقيقية، فهو بس مخرج بالفقه الحنفي فيما أعلم، صلحوا لي إذا غلط، بس الشافعية اللي قالوا لما تعرف القبلة بدك تستقبل عينها، بقية المذاهب قالوا استقبال الجهة، فهذا جائز. بعدين عندي استدراك، يعني أنا بعرف واحد من أكابر شيوخي والله يرحمه أنا بحترمه كثير بحبه كثير، قال أنه مسجد الشيخ الأكبر منحرف، بعدين واحد من أصحابنا لما عمل على القبلة طلع لا مظبوط تماما، وهذا بيجوز نفسه. يعني هون ظني، أنا ما عندي خبرة بهالشيء، ظني أنه عم يقيسوا على المسجد الأموي الانحراف هذيك، شايف كيف؟ فهون يكونوا هذا منحرف لأنه مو تمام مثل المسجد الأموي، هذا ظني، شايف؟ الشيخ الأكبر مسجده مو مثل الأموي تماما، عرفت كيف؟ فلذلك على قولها صاحبنا، ما بعرف أنا ما ما ما ما ما, ما تعاطيت هذا الأمر، لاحظت كيف؟ على قول صاحبنا أنه قبلته مضبوطة المسجد الشيخ الأكبر، لكن لما تقارنه بالأموي بيطلع في انحراف. هيك قال هو. أنا ما تتبعت، بس ظني إنه مسجدكم نفس الشيء. وعلى كل حال حتى ما نطول القصة كثير، عن ثلاث مذاهب سوى المذهب الشافعي صحيح الصلاة. إذا نسيت قعد الأول سجدت للسهو فصحت صلاتي؟ نعم أكمل ما يكون، يعني هون جبت سجود للسهو شكرا أحسن ما يكون. في سؤال آخر؟ إذا ما صار في أسئلة سأجاوب على هذا السؤال، إذا في أو إذا خلص الوقت كمان لا تزيد. طيب هاي أظن هي نقطة مهمة، شايفين كيف سيدي الإمام الشاطبي وكثير من العلماء، الشاطبي غير القارئ، يعني الشاطبي الفقيه هذا بالموافقات قسم الأمور لثلاثة: ضروريات حاجيات وتحسينيات هيك سماه هو. السؤال انه شو تعريف الحاجة؟ الخروج للحاجة بالنسبة للمرأة. واضح كيف؟ هذا تقسيم الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي وكمان وافقوا معظم الفقهاء الضروريات خمسة اللي أنت مطالب بمحافظتها أنت أيها الإنسان. أول شيء الدين، ثاني شيء البدن، ثالث شيء العقل، رابع شيء العرض، وآخر شيء المال. واضح كيف؟ هذولي إذا كان هي بدها تذهب بالكلية هذا ضرورة يعتبر، ودليلا من القرآن الكريم قوله تعالى فمن اضطر في مغمصة غير متجانف الإثم فلا إثم عليه، في تحريم الخمر والخنزير وما مو الخمر، في تحريم الخنزير والميتة وما إلى ذلك. فإذا هي رتبة الضروريات هي اللي بتسوق القاعدة فيها تبيح المحظورات. شو يعني؟ يعني إذا واحد بيصوم بيموت، شايف كيف؟ أو مثل الحديث اللي ذكرت لكم يا يلي قالوا لهم لا نجد لك إلا الغسل واغتسل ومات، والنبي صلى الله عليه وسلم أنبهم على ذلك. واضح كيف؟ هذا بيدخل تحته. ليش؟ لأنه هون في ذهاب واحدة من هذول الخمسة يلي الله سبحانه وتعالى جعلها ضروريات بشأننا نحن، لأنه بنحتاج إلى، مو الله سبحانه وتعالى بيحتاج إلى. مثال بالمال، يعني بيقولوا لك بالفقه الحنفي أنه بجوز تقطع صلاتك إذا احتسب الطبخة. لاحظت كيف؟ ليش؟ لأنه هي راحت الطبخة كلها. شو الفرق بينه وبين الحاجيات؟ الحاجيات شوفوا، أول شيء في كثير حتى من يلي بيكتبوا كتب بيقولوا لك الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. الحاجة العامة صحيح تنزل، لكن في بعض الكتب يذكروا الحاجة تنزل منزلة الضرورة. غلط، مو صحيح. الحاجة العامة إذا عمت، هي قاعدة صحيحة، الحاجة إذا عمت تنزل منزلة الضرورة. أما الحاجة مطلقة مثل الضرورة لا، هي إلى اسم هي زي مثل عبيد لا، ما بصير يكون نفس الزلمة. لاحظوا كيف؟ شو هي الحاجيات؟ هذا إذا صام بيحزن يصوم، لكن بيصل لآخر النهار نص ميت، يعني شايف كيف؟ بمشقة بالغة. أو أنا بحسن قوم بالصلاة، بيقول أنا بحسن قوم بالصلاة لكن أنا من هون لا تخلص الصلاة، بصير رأسي عم يفتن وركبي عم يجعوني ومدهشه وكذا، يعني كمان بيكون. فهون ممكن فعله، هون لا يمكن فعله بدون ذهاب شيء من هذه الخمسة. هذا اسمه ضرورية، هذا يمكن لكن بمشقة بالغة. ها الأول والثاني بيسقط الفرائض، تسقط بها الفرائض، بينما الأول فقط اللي يبيح المحرمات. لاحظ فيه بس الأول يبيح المحرمات، الأول والثاني تسقط به الفرائض. إذا كانت المشقة يسيرة مثل التحسينيات هذا ما له حكم أبدا. واضح كيف فكرة؟ هذا لازم يكون بذهن كل واحد منكم، ضروريات، حاجيات، تحسينيات. واضح كيف؟ كل واحدة تتعلق بالخمسة، مو بس الأول، يعني نحن ذكرناه عند الأول، لكن الحاجيات والتحسينيات أيضا تتعلق بهذه الخمسة. واضح كيف؟ فهنا مثلا بجوز يكون في فرض هون، نظافة البدن، الغسل فرض عليك، لاحظت كيف؟ لكن هو تحسيني، لاحظتوا كيف؟ فهنا لما عم تقول انه أذن لكم بالخروج لحوائجكم يعني بيكون في مشقة. هلا يمكن في عليهم كلهم مشقة لما طلعوا. نسأل الله العافية، صلى الله على سيدنا محمد.